السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب المصافحة. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أقبل أهل اليمن وهم أرق قلوبا منكم، فهم أول من جاء بالمصافحة. قوله رحمه الله: باب المصافحة. هذه الترجمة أعم من الأولى، فالأولى خاصة بمصافحة الصبيان، وهذه عامة. والمصافحة مفاعلة مأخوذة من صفحة اليد، وهي وضع الرجل صفحة يده اليمنى على صفحة يد أخيه اليمنى، وهي من تمام التحية. وقد جاء الإسلام باستحباب المصافحة عند التلاقي بعد السلام، بحيث يلقى السلام وبه يبدأ، ثم يصافح الأخ أخاه عند ملاقاته. وقد وردت في فضل المصافحة أحاديث عديدة تدل على عظم شأنها وكثرة الثواب المترتب عليها، ومن ذلك ما ورد في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. قال ابن علان: يلتقيان فيتصافحان، أي عقب الملاقات، من غير توان كما تومئ إليه الفاء. إلا غفر بالبناء لما لم يسمى فاعله، قوله لهما: والذي يكفر بالأعمال الصالحة صغائر الذنوب المتعلقة بحق الله سبحانه، قبل أن يتفرق، ففيه تأكيد أمر المصافحة والحث عليها. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه، تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. رواه الطبراني في معجمه الأوسط. وهذا معنى جليل ينبغي للمسلم أن يستحضره حال المصافحة، فيستشعر حاجته للتخفيف من الذنوب وتساقط خطاياه كما يتساقط ورق الشجر. وهذا ثواب عظيم لا ينبغي للمسلم أن يفوته على نفسه، إضافة إلى كونها علامة خير ودليل صلة وتواصل بين أفراد المجتمع. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان يعتنون بالمصافحة عند التلاقي. فعن أنس رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصافح بعضهم بعضا. وعن الشعبي رحمه الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصافحون، وإذا قدم أحدهم من سفر عانق صاحبه. رواهما ابن أبي شيبة في مصنفه. وتقدم أن المصافحة هي وضع صفحة اليد على صفحة اليد الأخرى، وصفحة اليد هي باطن الكف، وهذا يبين خطأ بعض الناس عندما يصافح غيره لا يضع صفحة يده على صفحة يد أخيه، وإنما يكتفي بطرف أصابعه. وهذا الفعل في الغالب ينشأ عن الغرور والعجب وشيء من الاستكبار، وتحقيق السنة والفوز بالثواب المترتب على فعلها لا يتأتى إلا بفعل المصافحة بمعناها الحقيقي، بأن توضع صفحة اليد على صفحة اليد ويتقابض الكفان بمحبة وإخاء، فيترتب على ذلك هذا الفضل العظيم. ومن الأخطاء في بعض المجتمعات إذا تلاقى الرجلان انحنى أحدهما للآخر على وجه التحية بمصافحة أو بدونها. روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. ولفظه عند ابن ماجه: قلنا يا رسول الله، أينحني بعضنا لبعض؟ قال: لا. قلنا: أيعانق بعضنا بعضا؟ قال: لا، ولكن تصافحوا. وما تقدم يفيد أن التقبيل والمعانقة إنما يكون عند القدوم من السفر أو عن طول غيبة أو لأمر سار حصل للأخ فيهنئ صاحبه به فيشرع حينئذ العناق. أما اللقاءات اليومية المعتادة فليس فيها معانقة، وإنما يقتصر فيها على المصافحة. قال المبارك فوري رحمه الله: قوله أينحني له من الانحناء وهو إمالة الرأس والظهر. قال: لا، فإنه في معنى الركوع وهو كالسجود من عبادة الله سبحانه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما تقبيل الأرض ووضع الرأس ونحو ذلك مما في السجود مما يفعل قدام بعض الشيوخ وبعض الملوك فلا يجوز، بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضا، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل منا يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لا. ولما رجع معاذ رضي الله عنه من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم. فقال: كذبوا عليهم، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أجل حقه عليها. يا معاذ، إنه لا ينبغي السجود إلا لله، وأما فعل ذلك تدينا وتقربا فهذا من أعظم المنكرات، ومن اعتقد مثل هذا قربة ودينا فهو ضال مفتر. قوله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أقبل أهل اليمن وهم أرق قلوبا منكم. هذا فيه ثناء عاطر على أهل اليمن، فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم برقة القلب، ورقة القلب ضد القسوة وهي تعني لينه. ويلاحظ هنا الجمع بين رقة القلب والمصافحة التي جاءوا بها، حيث قال: وهم أرق قلوبا منكم، فهم أول من جاء بالمصافحة. وهذا يشعر بأن ثمة ارتباطا بين الأمرين، رقة القلب والمصافحة، فإذا كان الشخص غليظ القلب فلن يبالي بالمصافحة ولن يعتني بها، لأن غلظة قلبه تحول بينه وبينها. أما من كان في قلبه رقة لإخوانه ومحبة لهم فتراه حريصا على مصافحتهم عند لقائهم، لأن هذه المعاني القلبية التي قامت في قلبه تحمله على ذلك. وفي الحديث من الفوائد حث المسلم على العناية بترقيق قلبه، ولا سيما إن وجد في قلبه قسوة، وأن يحرص على أن يلينه بالطرق المشروعة. قد جاء في الأثر أن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أدنه من الذكر، أي قربه من ذكر الله. والله تبارك وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن أكثر من ذكر الله لان قلبه وزكت نفسه، بخلاف الغافل. ومن يكثر من ذكر نفسه فخرا واستعلاء فإن قلبه يقسو وتغيب عنه هذه المعاني العظيمة. وقوله: فهم أول من جاء بالمصافحة، هذا مدرج في الحديث من قول أنس رضي الله عنه، كما في المسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيقدم عليكم قوم هم أرق قلوبا للإسلام منكم. قال: أي أنس، فقدم الأشعريون منهم أبو موسى الأشعري، فلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون وجعلوا يقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، قال أي أنس، وكانوا هم أول من أحدث المصافحة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن أبي جعفر الفراء عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: من تمام التحية أن تصافح أخاك. قوله رضي الله عنه: من تمام التحية أن تصافح أخاك، هذا موقوف على البراء رضي الله عنه، فهو من قوله. قوله التحية هي إلقاء السلام، وهي تحية أهل الإسلام: السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله بزيادة ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزيادة وبركاته. فهذه هي التحية، وهي تحية آدم وذريته. وسيأتي عند المصنف رحمه الله أبواب في السلام والتحية. وفي هذا الأثر دلالة على فضل المصافحة، وأنها من تمام التحية وكمالها. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في المصافحة ألا ينزع يده حتى يكون مصافحه الذي ينزع. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل الذي ينزع. رواه الترمذي. قال ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية: قال الشيخ عبد القادر: ولا ينزع يده حتى ينزع الآخر يده إذا كان هو المبتدئ. قال الشيخ تقي الدين، أي ابن تيمية رحمه الله: الضابط أن من غلب على ظنه أن الآخر ينزع أمسك، وإلا فلو استحب الإمساك لكل منهما أفضى إلى دوام المعاقدة. لكن تقييد عبد القادر حسن، أن النازع هو المبتدئ. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب مسح المرأة رأس الصبي. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق الثقفي قال حدثني أبي وكان لعبد الله بن الزبير فأخذه الحجاج منه قال: كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بعثني إلى أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها فأخبرها بما يعاملهم حجاج وتدعو لي وتمسح رأسي وأنا يومئذ وصيف. قوله رحمه الله: باب مسح المرأة رأس الصبي. تقدم أن مسح رأس الصبي يعد نوعا من التلطف معه والرفق به والرحمة له والعطف عليه، وفيه إدخال السرور على قلبه ومؤانسته بذلك. ومسح المرأة على رأس الصبي الصغير لا بأس به إذا كان لهذا الغرض. قوله: حدثنا إبراهيم بن مرزوق الثقفي قال حدثني أبي وكان لعبد الله بن الزبير، أي كان مرزوق الثقفي والد إبراهيم خادما لعبد الله بن الزبير. قوله: كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بعثني إلى أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فأخبرها بما يعاملهم حجاج، أي بما يعامل به ابنها عبد الله. قوله: وتدعو لي وتمسح رأسي وأنا يومئذ وصيف، والوصيف هو الغلام دون المراهق، فكانت رضي الله عنها تدعو له وتمسح رأسه، وهذا موضع الشاهد للترجمة. وفي إسناده كلام، لكن تقدم عند المصنف: باب مسح رأس الصبي. أورد فيه حديث يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. وتقدم أيضا حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول: ذهبت بي أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم